أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله، وقيل عتيق بن أبي قحافة. المصنف رحمه الله قسم كتابه إلى قسمين: القسم الأول في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، القسم الثاني في سيرة العشر المبشرين بالجنة، وبدأهم بالخلفاء الراشدين، وأفضل الخلفاء الراشدين كما هو معلوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أشد صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام من جميع الصحابة. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وله الصحبة المطلقة التي لا يدانيها فيها أحد. لذلك هو الوحيد الذي صحبه في السفر من مكة إلى المدينة مع ما فيه من صحبة قبل الهجرة وبعد الهجرة عليه الصلاة والسلام. يعني الله أعلم، لو كان في غير هذه الأمة لكان نبيا، أقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك قال شيخ الإسلام: لما تولى أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد الناس اختلاف بينه وبين أبي بكر في سياسة الناس، لأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، فانتفع به كثيرا، ولذلك كان أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام من الرجال، وكان معظما في الجاهلية وفي صدر الإسلام وفي الإسلام، ومحبوبا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. نعم، وشرف أبي بكر من فضل مما خص الله عز وجل به هذه الأمة بالنبي عليه الصلاة والسلام.